السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله. واستمرارا في السير إلى الله جل جلاله، نحتاج إلى الالتفات إلى القلوب. اللهم نور قلوبنا وبيض قلوبنا وطهر قلوبنا وصف قلوبنا وأصلح قلوبنا. اللهم اجعل قلوبنا سليمة. اللهم بلغنا رضاك واجعلنا ممن تطلع على قلوبهم فلا ترى فيها سواك. لقاء هذا المساء مع الثبات على دين الله جل جلاله، قضية الثبات التي لم تزل تؤرق التائبين، وهي أحلى آلام التوبة، أحلى عذاب في التوبة، عذاب الخوف على هذا الكنز أن ينفلت من القلب، عذاب الخوف أن يتفلت هذا الإيمان من القلب. حين يوفق العبد للعودة للصلاة، أو يوفق لإعفاء لحيته، أو توفق الأخت لارتداء النقاب، أول ما يسأل عنه: أريد أن أثبت. كيف أثبت؟ ما السبيل على الثبات على دين الله؟ وهذه المرة ابتدأت أنا أصحابي المشتركين في خدماتي الدعوية على الواتساب، ابتدأتهم أنا بهذا السؤال: ما الذي يثبتكم على طاعة الله؟ أخبروني، أخبروني بأكثر شيء يثبتكم على طاعة الله، وأخبروني أيضا ما الذي اكتشفتم أنه أكثر شيء يؤدي إلى الفتور وإلى النكوص وإلى الانتكاس عياذا بالله والعودة إلى الذنوب والمعاصي. تعالوا أستمع معكم إلى ردودكم على هذه الأسئلة. أحسن يا شيخ. الحمد لله بخير. طبعا قرأت القرآن والصلاة، بديت بقراءة القرآن وتعلمت الصلاة، الحمد لله الله ثبتنا على هالشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الغالي، أنا بحبك في الله، ربنا بارك في عمرك يا رب وفي دعوتك ويتقبلها منك واجعلنا وإياك من المخلصين. يعني أنا أكتر شيء بنقطة ضعف الحقيقية هي النساء، يعني سبحان الله فتنة النساء، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأكتر شيء ثبتني على الدين أو بيثبتني عموما على الدين الدعاء والصحبة الصالحة. ربنا بارك في عمرك، لا تنسنا من دعائك، وجزاك الله عنا كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهم ما يفيد على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى الإخلاص والتوجه إلى الله وحده لا شريك له، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك والتوجه والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالسبب الوحيد في الثبات على الدين الحق هو توحيد الله والإخلاص والتوجه إليه ودعاؤه ليل نهار أن يوفقك ويثبتك على الدين. الله أعلم. أبو بكر عبد الله طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أخوك محمد صابر. أولا إني أحبك في الله وأحب شيخي وسيدي الشيخ محمد حسين يعقوب في الله. وأكتر حاجة ثبتتني هي مخالطة الصالحين والقرب من المحبين. وأكتر حاجة كانت بتوقعني هي مخالطة الفاسقين والمنافقين. وجزاكم الله خيرا، وأرجو تبليغ سلامي لشيخي وسيدي وحبيبي محمد حسين يعقوب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أكثر الأشياء التي تهدد الثبات على الدين شيخ عمرو في نظري يعني هو تدبر القرآن. تدبر القرآن أن يقدر لك أن تقابل يعني رجل صالح، فما بالك لو كنت على علاقة به يعني. ده أكثر ما يعين المرء على الثبات. فأما من ما يهدده فهو فهم القرآن يا شيخ عمرو، فهم القرآن ومجالسة رجل صالح، ده أكثر ما يعين المرء على الثبات يعني. أما بالنسبة بقى لأكثر ما يهدد فهي الصحبة القديمة، صحابك القدام يعني، مثلا ايا كان بقى معاملتك بيهم كانت ايه، ف ما لما عرفش على طاعه ربنا فهم كده كده هم برضه هم نفس الاشخاص هيهددوا ثباتك. ايا كان بقى الطريقه مقصوده او غير مقصوده، بس هو ده دي اكثر حاجه انا شايفها فعلا بتهدد الثبات على الدين يعني. يمكن لو ما كانوش موجودين مثلا او مجالس الصالحين اكتر فانت بيبقى بنسبه فرصتك اللي انت تثبت اكبر. بس والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم امين. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا ووفقك الله، موفق ان شاء الله، مثبت دائما. وجهة نظر لعلها تصيب او تخطئ، اكثر الاشياء التي تعين العبد على الثبات على طاعة الله دوام التفكر في الكون من حوله وربط كل مظهر باسم من أسماء الله الحسنى، أما والابتهال طبعا إلى الله سبحانه وتعالى بها. أما أكثر الأشياء التي تعين التي تجعل العبد ينتكس والعياذ بالله هي الجري وراء الشهوات وخاصة الفرج والعياذ بالله. نسأل الله الثبات حتى لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر الأشياء اللي ممكن توقع البني آدم إن هو يستهون بالمعصية، إنه يرى إن عادي لو بص عادي، لو نظر نظرة عادي، لو اتكلم كلمة عادي عادي عادي. وكلمة عادي دي في الحاجات الصغيرة، ونسى إن في جبال من الحصى مع صغر حجم الحصى. ومن أكتر الأشياء التي تعين على الثبات على الطاعة هي أن يستعظم كل ما هو يرضي الله عز وجل، مهما كان صغير ومهما كان ضعيف ومهما كان ليس بيده حيلة، يفعل ما يرضي الله عز وجل لعلها هي الناجية، لعل ما يفعله من طاعة مهما كان حقير في نظري هو كبير عند الله عز وجل. جميل. تعالوا نسمع لكلام ابن القيم عليه رحمة الله عن الثبات. قال ابن القيم عليه رحمة الله قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال ابن القيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كنز، كنز عظيم من وفق له وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم. وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين، فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. وقد قال الله تعالى لأكرم خلقه عبده ورسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى لأكرم خلقه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو يسألهم ويثبتهم. وقال تعالى لرسوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت ومخزول بترك التثبيت. موفق بالتثبيت ومخزول بترك التثبيت. عارفين كلمة ثبت؟ مادة ثبت في اللغة من الديمة والمداومة، يقال الشيء ثبت يعني دام. أما في الاصطلاح فهو عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك، أنه لن يزول ولن يحول ولن يتزحزح عن إيمانه الذي عاهد ربه عليه جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم ثبت قلوبنا يا رب، اللهم اربط على قلوبنا بالثبات والتثبيت يا أرحم الراحمين. الثابتون خير سفراء لهذه الدعوة، الثابتون الراسخون يدلون الناس على الله جل جلاله فقط بمجرد ثباتهم. إننا كلنا دعاء بالثبات، وإن الذي تزول قدمه أو يزوغ قلبه أو يتزلزل يصد عن سبيل الله وهو لا يشعر، فتزل قدم بعد ثبوتها وتزوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. بمجرد أن تزل القدم يصبح العبد صادا عن سبيل الله. في الحقيقة يا أحبة أن مسألة الثبات من المسائل البدهية في الطريق إلى الله جل جلاله، تجد في الغالب يندر جدا من ينتكس عن هذا الدين بعد أن يسير فيه. حدثوني، كم منتقب في حياتنا خلعت النقاب، كم ملتحي في حياتنا حلق لحيته وانتكس؟ ربما تقول: كثير، أعرف كثيرا. أنا والله لا أعرف كثير ولا شيء، على ما أنعم الله به علي من مخالطة الناس لا أعلم والله ولا منتقبة واحدة في الدنيا خلعت النقاب بعد أن انتقبت. ونادر جدا أن نسمع عن واحد كان ملتحي وحلق لحيته لغير عذر قاهر. فطريق السير إلى الله جل جلاله ينذر فيه جدا الراجعون، كلهم سائرون، كلهم يسيرون إلى الله جل جلاله. يراودني الكلام عن الكعبة وأقول: وأنت ما ركش غير الكلام عن الكعبة ولا إيه؟ وأنت مش هتكلم الناس غير عن الكعبة ولا إيه؟ أرأيتم إلى الطائفين؟ كلهم يسيرون في طريق واحد. الذي تعرض له حاجة أن يرجع نادر جدا، يندر جدا ويشق عليه السير، وكل الناس يرغمونه أن يسير في اتجاه الطائفين. وكذلك السير إلى الله، نادر جدا أن ترى من يتزحزح أو يتزلزل أو يرجع عن الطريق. قيل: قوم وصلوا ثم رجعوا. قال: لو وصلوا ما رجعوا. الذي يصل إلى الله جل جلاله ويذوق حلاوة الوصول وجنة ونعيم الطاعة مستحيل أن يبتعد عنها. سبحان الله، بين يدي كثير جدا أيضا من مشاركتكم المكتوبة، ولكن أذكر فقط اتصالا جاءني وأنا في الطريق إليكم، وأنا في الطريق اتصل بأخ وأنا مشغول بالتحضير والتركيز في التحضير، فقلت رد عليه، رزقه لا تدري، بل رزقك أنت لا تدري. رددت عليه فكان ملهوفا جدا، وقال أنه ذاق طعم التوبة من معصية كبيرة جدا 3 أشهر، وثبت على هذه التوبة ورسخ وذاق حلاوة مجانبة هذه المعصية الكبيرة في حياته. ولما ذاق الحلاوة، حلاوة التوبة، اجتهد في الطاعة وجعل يصلي، وحبب إليه التهجد، وحببت إليه الطاعة، ثم ابتلي بالحيرة بين المذاكرة والطاعات والتهجد وغير ذلك، ثم ابتلي بأن سأل شيخا متساهلا مستسهلا أزاغه وضيعه. قال له: التهجد والقيام ليس أوانه، المذاكرة هي اللي فرض، المذاكرة هي اللي واجب عليك، ولازم تنجح ولازم تجتهد، فدع عنك هذه النوافل ودع عنك كل ذلك وصلي فقط الفرائض وتنتهي القضية. قال: فلم أزل في نقصان وانهيار حتى وصل بي الحال إلى العودة للمعصية وترك المذاكرة، وأنا الآن نفسي مسدودة عن المذاكرة، لا طال المذاكرة ولا طال القيام، ورجع إلى المعاصي مرة أخرى. لماذا؟ لماذا؟ لأنه عاد، والذي يرجع في عهده مع الله جل جلاله يضيع. إنه ابتلي بمن اختلق له حيرة وهمية بين المذاكرة وبين الاجتهاد في الطاعة، ولو أنه هدي وأراد الله به الثبات لعلم أن السبيل في الاستعانة بالله على أمر الدنيا والآخرة، وأنه لا حيرة، لا حيرة ولا غلب لهذه على هذه، وإنما يستعان برضا الله على عافية الدنيا والآخرة. وكل الصالحين أو جل الصالحين موفقون في دراستهم وموفقون في أعمالهم وأشغالهم، وهم الذين نظموا وقتهم وعمرهم بكتاب الله. أما الذين انفرطت حياتهم وضاعت سدى فهم الذين زاغوا وزاغت قلوبهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الثابتون على دين الله جل جلاله هم أسعد الناس في السير إلى الله، إنهم يستقبلون المحن والابتلاءات بنفسية رؤية القلب للمبتلي جل جلاله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله. لم يروا الأحزاب، قالوا: هذا هم أحزاب، قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن الثابتين على دين الله يذوقون مع كل مواجهة من مواجهات الحياة ذكر الله جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله لموسى وهارون وهما ذاهبان إلى فرعون: ولا تنيا في ذكري. إن نفسية الثابت على طاعة الله جل جلاله تهون أمامها الدنيا. نفسية الثبات على دين الله نفسية إنسان هانت عليه الدنيا. قال الله جل جلاله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الذي يثبت على الدين تهون عنده الدنيا، لا تزلزله الدنيا، لا تحركه الدنيا. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. حين يرى الإنسان الدنيا وما فيها هينة كأنها بعوضة، أو كأنها جناح بعوضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وكثيرا ما أقول لأصحابي: إذا ركبتم الطائرة في اتجاه في طريقكم إلى عمرة أو غيرها فخذوا معكم بعوضة، خذوا معكم بعوضة في الطائرة. فإذا طارت الطائرة وأقلعت فبعد 5 دقائق فقط أمسك جناح بعوضة وانظر من النافذة إلى الدنيا وما فيها، انظر إلى العمارات، انظر إلى السيارات، انظر إلى الأبراج، ألا تراها أصغر من البعوضة التي في يدك؟ للدنيا عند الله أهون من جناح بعوضة. إن نفسية الثبات تستطيع أن تراها في آية من كتاب الله، قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نفسية الثبات نفسية قوم توكلوا على ربهم، والمتوكل لا يشترط على ربه. فالتوكل كما قلنا من قبل ينبثق من معنيين: الثقة والرضا. ليس التوكل فقط أن تثق في ربك أنه جل جلاله بيده أمر الدنيا والآخرة، وإنما التوكل أن تضم إلى هذه الثقة الرضا. قال: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. لم يقولوا ولينصرن الله عليكم، وإنما قالوا ولنصبرن على ما آذيتمونا. يتكلم عن قلبه أنه ثابت وراسخ. الثابتون صامتون قليل الكلام إلا بذكر الله. الثابتون لا يجتهدون في الرد على من يشنعون على هذا الدين. الثابتون أقوى من تشنيع المشنعين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. رجل واحد فاجر، رجل واحد مجرم، رجل واحد زنديق، رجل واحد شرير يعاد الدين، 20 برنامج ل20 شيخ للرد عليه، لماذا؟ الثابتون صامتون أقوى من هذه الشبهات وهذه الإجرامات. الثابتون لا يرون على رؤوسهم بطحة يحسسون عليها، وإنما يمضون إلى ربهم يثقون فيه جل جلاله. الثابتون يحتسبون وعلى ربهم يتوكلون. الثابتون نظرهم بعيد، يرون الفرج والمخرج بعد التقوى لا قبلها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الثابتون يستبشرون ويتنسمون الفرج وإن زكمت عنه أنوف الزائرين والمتفلتين والساقطين. الثابتون غناهم بالله وعزهم بالله جل جلاله. الثابتون قدوات، إذا رآهم الناس ذكروا الله جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. كيف نثبت وما السبيل للثبات؟ تعالوا إلى تفصيل ذلك بمشيئة الله وعونه ومدده بعد فاصل قصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره جل جلاله. مما وصلني أيضا من مشاركتكم المكتوبة وأغلب المشاركات للأخوات، تقول: الذي ثبتني الصحبة الصالحة والذي أزاغني صديق السوء. وأخرى تقول: القرآن حفظا وتلاوة والصلاة. قالت: الذي ضيعني النت ومشاهدة التلفاز وأخرى تقول أكثر شيء يثبتني هو حضور القلب أثناء دروس العلم. تقول ما يجعلني أقع في المعاصي التهاون والتساهل في الطاعات التي اعتدت عليها، أترك منها جزءا وتتوالى علي هذه الطريقة بحجة التعب والمرض، فأرى نفسي وقد تبدل حالي إلى أسوأ حال. وما يجعلني أداوم على الطاعات الاستزادة والتجديد في الطاعات، طاعة جديدة تدب الهمة بداخلي فأجد نفسي أقرب إلى الله وأثبت على الطاعات. جميل. قالت لزوم الصحبة الصالحة والمحافظة على مجالس العلم كانوا هم أهم عوامل ثباتي، ومعوقات الثبات هي الفتن. أخرى تقول عوامل الثبات على دين الله عز وجل التي وجدتها أثناء طريقي إلى الله: تعلم العقيدة الصحيحة، صدق النية والإخلاص والخوف والرجاء، تعلق القلب بالله بحسن التوكل عليه وجمال اليقين فيه وصفائه، وتعلم وفهم أسماء الله الحسنى والدعاء بها، وقراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بدقة، ومعرفة عوامل الثبات عليه الصلاة والسلام على الدعوة وأصحابه الكرام، والدعاء دوما وأبدا يا مقلب القلوب، والصحبة الصالحة المعينة على الخير، وعوامل عدم الثبات أو تهديده: عدم الإخلاص والتسويف، والصحبة السيئة الساحبة للشر والمجلبة له، وعدم تعلم العلوم الشرعية وخصوصا العقيدة الصحيحة والسيرة النبوية وعلم القلوب. أكثر ما يثبت معونة الله وتوفيقه، وأسوأ ما يوقعني الوسواس من الجنة والناس. أخرى تقول أكثر ما يهدد ثباتي النفس، وأكثر ما يقوي ثباتي قيام الليل والصحبة الصالحة. قالت واحدة: أنا لا أثبت إلا إذا اشتد بلائي. بتفهم هذا معنى أنها تفهم الله إذا شدد عليها تذكره كثيرا، وإذا أحياها في العافية تنشغل بالغيبة والنميمة والبهتان. سبحان الله، كان من مراسلاتكم الصوتية التي وصلتنا رسالة من أخ، ولكن في مشكلة فنية منعت من بث صوته، قال أن السبب في ثباتي على دين الله وعودتي ولزوم طاعة الله عملية أجريتها في المخ، وكنت معرضا للموت، ولما ثبتني الله جل جلاله بعد هذه العملية وعافاني من الموت قررت أن أتوب وأن ألتزم وأن أثبت على طاعة الله، وواجهت بشدة هذا البلاء، بلاء العملية في المخ، بهذه الشدة لم أنسى عهدي مع الله، وأنا أواجه سخرية الناس. أنت هتعملين فيها شيخ، ما تأفورهاش قوي كده، هو قالها كده، ما تأفورش الموضوع قوي كده، انت بتصلي وخلاص، مش لازم تأفور وتصلي. فواجه ذلك ببركة البلاء، انه صاحب ذلك البلاء. قال الله جل جلاله: ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم. انظر إلى هذه المجاهدة والمكافحة حين تتصدق وتنوي الصدقة. تقول أنا نويت أن أنا أتصدق بربع الراتب، فلما تستلم الراتب تقول ما الخمس كفاية، يعني الحمد لله كويس، وحتى الأربع أخمس دول يعني إن خير ما أنفقت عليه أولادك. فتيجي تنفق الخمس ده تلاقي حاجة البيت محتاجها، طيب أنا هعمل، أنا هغير شمعة الفلتر بتاعة البيت واحتسبها عند الله صدقة جارية. يا راجل، وهكذا. فالذي يتصدق يحتاج إلى تثبيت، إلى تثبيت من نفسه، والله جل جلاله هو الذي يعينه عليه. مما جاءني أيضا كلمة غريبة لأخت تقول: الذي ضيعني هو الحب، والذي أزاغني عن الطريق عن الله عز وجل قصة الحب، ومش عارفة أتخلص منها، ومش عارفة أتوب منها، ومش عارفة أقلع عن هذا الشر الكبير. في الحقيقة أن الثبات على دين الله جل جلاله بمداواة هذه المآسي خصوصا، يعني هناك دواء عام، اسمعني الآن وداوي بهذا الدواء العام أمراضك خاصة. خذ كلام الله جل جلاله على جراحات قلبك دواء، داوي قلبك، داوي جراحك. فعلا كما قالوا هذا العشق وغيرها من هذه الأسباب مشاكل ومآسي، ولكن في الحقيقة أن أسباب الثبات التي قالها الإخوة وقلتموها حضراتكم كلها تكشف السر في عدم الثبات. أن يكون الكلام نظريا، ألا يحكي الإنسان ألمه بدقة، وإنما ينظر ويحكي مجرد مشاركة دينية. وخذ بعون الله ومدده دواء قلبك والثبات. أول شيء تثبت به قدمك الإخلاص. ودعوني أحدوكم إلى سماع ومشاهدة محاضرة في غاية الأهمية أو خطبة جمعة في غاية الأهمية لشيخنا الشيخ يعقوب، اسمها 5 عوامل للثبات على دين الله. الإخلاص، الإخلاص والاحتساب. من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. أريدك أن تخلص لله غض البصر. حين تخلص لله جل جلاله غض البصر يصبح غض البصر لذة، لذة ومتعة أعظم من إطلاق البصر. حين تمر المتبرجة قل يا رب يا رب أنت الجميل يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان، إن المرأة التي رأيتها هذه شيطان. حين تخلص كلما تمر من أمامك امرأة متبرجة أو غير متبرجة، لأن هذا الحديث أعم من المتبرجات، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر إلى الإخلاص في غض البصر حين تقول أعوذ بالله، الجمال كله والرحمة كلها. حين تمر من أمامك امرأة قل رب لا تحرقني بالنار، رب لا تعذبني بالنار، رب لا تدخلني النار. هذا الإخلاص في طلب النجاة من النار يحرق هذه المتبرجة ويحرق لذة النظر إلى ما حرم الله. قل النار النار النار، أعوذ بالله من النار. قولي يا عاشقة إذا رأيت هذا المعشوق أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. حتى لو وقعت في عشق دكتور في الجامعة أو شيخ أو إنسان فاضل أعتبريه بالنسبة لك شيطان. قولي أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الذي يزين في عينك هذا الإنسان. الإخلاص، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الذي يريد الدنيا سيأخذ الدنيا ثم النار. حين تخلص لله النية تهون العواقب. وهذا تعريف الشجاعة الذي قلت لكم عليه من قبل. تعريف الشجاعة هوان العواقب، أن يغفل القلب عن النظر إلى العواقب. أثبت أثبت أثبت. لما هدد فرعون السحر الذين آمنوا قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير لا ضير لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. كذلك من قواعد الثبات الافتقار. الافتقار يضمن الاستمرار. كل الذين زلت أقدامهم يقولون والله أنا كنت في حالة إيمانية قوية جدا، أنا كان إيماني عالي جدا، أنا كنت بعمل حسنات كبيرة جدا جدا جدا جدا. دي معناها عجب، والعجب الذي أوقعه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. حين تنظر إلى نفسك تزل قدمك. قال الله جل جلاله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. عالم ما في قلوبهم، حين يعلم الله من قلبك أنك لا ترى نفسك يرضى ويثبتك جل جلاله. ألا ترى إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يموت وهو عمر فيلقي خده ويقول لولده ضع خدي على الأرض ضع خدي على الأرض، ويقول له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أبشر يا عمر فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعلت وفعلت، فيصرخ فيه عمر وهو في نزع الموت ويقول ويحك أصمت أسكت أسكت المغرور من غمر من غررتموه المغرور من غررتموه والله لوددت أن أمضي إلى ربي لا أجر ولا وزر. الذي يرى نفسه بهذا الفقر والضعف يثبت لهذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. حين تدعو بالثبات هذا افتقار لله. قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك من أسباب الثبات احسم قضية الابتعاد عن أسباب المعصية، احسمها، احسم طريقة معالجة الحياة. لابد أن يكون في الحياة ضوابط حاسمة في البعد عن المعاصي. لا تبدأ الطريق للمعصية، حطم السفن التي تأخذك إلى جزيرة رؤية ما حرم الله جل جلاله. امتنع عن سماع الشبهات في دين الله جل جلاله. حين تسمع عن إنسان يتكلم في دين الله جل جلاله ويهاجمه لا تستمع إليه، لا تستمع إليه ولا تستمع للردود عليه. حين تكف سمعك عن سماع الشبهات ولو سماع الشبهات وسماع الردود فأنت في السلامة، في منطقة الأمان والسلامة. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه حتى لو كان اسمه إسلام. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. حين تأتيك الهجمات من داخل عباءة الدين تكون الهجمات خطر، ابتعد. حين تسترسل وتتساهل مع أسباب الوقوع في الفتنة امتنع عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير دينكم الورع. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. آمن يا أخي، آمن إنك عمرك ما هتغض بصرك إلا لما تخرج النت من البيت، خلاص قضية محسومة. آمن إنك عمرك ما هتصلي الفجر إلا لما تنام قبل الساعة 12، انتهت القضية. كل مرة تسهر وتقول حصلي وما بتصليش، آمن يا أخي إنك لازم تسيب شيء مباح علشان تدرك هذا الحلال. صدقيني لن تلبس النقاب طالما لك هؤلاء الأصحاب، لن تتوب إلى الله وأنت مقيمة على عادات ولو هي مباحة ولكن توقعك في النهاية في معصية الله جل جلاله. إننا نمضي إلى ربنا بحسم في بعض القضايا، هناك قضايا لو فتحناها سنفتن. ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. وحين تقول ما لك تنهانا عن السماع لما يقال، أليس هذا يعني من حرية الفكر ونسمع الحجة؟ ردوا عليهم، أجيبوهم الحجة بالحجة. لا وألف لا، هناك ثوابت لا نتصدى لها بالرد عليها، وإنما نتصدى لها بالإعراض عنها. قال الله جل جلاله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال الله جل جلاله فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. إننا ثابتون ولا وقت عندنا لكل شبهة، إننا ثابتون ولا وقت عندنا للرد على هؤلاء. حين تعفي لحيتك ويأتيك الأهل والأحباب بمجموعة من الدعاء والشيوخ ليقنعونك بحلق لحيتك، لا تجلس مع أحد ولا تكلم أحدا، لا لأنك لا حجة لك، ولكن لأن قلبك إذا ذاق حلاوة الإيمان فلا شيء يعدل السلامة. القلوب ضعيفة والفتن خطافة. دع الذين يتجادلون ويتناظرون العلماء، أما أنت فلتوك على أعتاب النجاة، لتوك على حافة بحر المعاصي تجادل وتناظر وتجمع أصحابك القدامى لتقيم عليهم الحجة وتقول كما كنا نشرب معا المخدرات تعالوا نقرأ معا من قرآن. لا، ليس وقته، بل سق إليهم أسباب الهداية كما ساقها الله جل جلاله إليك. كذلك من أسباب النجاة والثبات الحياة المزدحمة بالطاعات حياة آمنة. املأ حياتك بما يرضي الله جل جلاله، املأ طاعتك بما، املأ عمرك بالطاعات. قال الله جل جلاله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا. قال الله جل جلاله: ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. إن أمامنا مهمات أعظم من مخاصمة هؤلاء الذين يصدوننا عن السبيل. املأ حياتك طاعات. تريد أن تثبت؟ قال الله جل جلاله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تريد أن تثبت؟ املأ حياتك بالخير الكثير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. املأ حياتك بنصرة دين الله جل جلاله. وقال الذين كفروا لولا نزل علينا القرآن جملة واحدة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا انشغلت بالقرآن ستنشغل عن هؤلاء المكرة الأشرار الذين يشغبون علينا بما يسخط الله جل جلاله. من قواعد الثبات أنه من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. طيب سؤال: كيف أجمع بين المداومة والزيادة؟ إذا قلتم أن الذي سيزيد فقط هو الثابت، فكيف نقول أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل؟ الجواب: ثبت طاعة وزد في طاعة. ثبت صيام الاثنين والخميس ثم اجتهد في صيام يوم ثالث، ليكن يوم الأربعاء مثلا، ليكن أي يوم من أيام الأسبوع. ثبت جزءا من كتاب الله ثم زد عليه. ثبت قيام 11 ركعة وزد على ذلك. ثبت وزد تكن قد عاهدت ربك. فإذا ضعف إيمانك أو قلت همتك ارجع إلى حجم الثبات، ولا تتنازل عن القدر الذي عاهدت ربك عليه. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كذلك التثبت بالصالحين. التثبت بالصالحين وأعظم ما يثبت الصالحين هو الشيوخ والعلماء. بصراحة هي البيئة كاملة. أن يكون لك شيخ يربيك ويأخذ على يدك، حين يكون لك عنقود أنت حبة فيه ستعلم أنك لست الملتزم الوحيد في الدنيا، وأن كل الإخوة يعانون الرزق الحلال مثلك، وأن كل الإخوة يعانون غض البصر مثلك، وأنهم ثبتوا، وأن كلهم يمضون إلى ربهم جل جلاله ولا يتنازلون. كذلك الشيخ والعالم والمربي أن تأوي إليه. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولقد كنت أعلم أناسا يأتون شيخ الإسلام ليسمعوا منه تكبيرة الإحرام، فإذا قال الله أكبر انخلعت منا القلوب وذهب عنا الذي كنا نجد من الظنون. كذلك من التثبت بالمؤمنين وبالصالحين أن يكون البيت صالحا. إن كانت المعاناة من زوجة تنهى زوجها عن طاعة الله، أو من زوج يمنع امرأته من طاعة الله، فلا ريب أنه يتحتم على الأعزب أن يختار بدقة شريكة عمره، وأن لا يقدم شيئا أبدا على الدين مهما يكن، مهما يكن، مهما تكن نقاط ضعفه في الزواج ومهما تكن مميزات هذه الزوجة. لا تقدم شيئا أبدا، ولا تقدم شيئا أبدا على الدين مهما يكن. لكي تثبت على طاعة الله أنت لا تستغني عن بيت صالح تجتمع فيه وتأوي فيه على طاعة إلى طاعة الله جل جلاله. إن المعذب في الشوارع بغض البصر، والمعذب في العمل بالمال المشتبه فيه، والمعذب في المواصلات بالمخالطة، والمعذب إذا أوى إلى بيت لا مناكفة فيه ولا منازعة فيه على المعاصي هو السعيد. وإن المحترم والمبجل والعزيز والسعيد خارج البيت إذا أوى إلى بيت فيه الشقاق والنفاق ومعارك الحسنات والمعارك على الحسنات والمعارك على غض البصر والمعارك من أجل الحرام هو المعذب مهما يكن. فاهتم بهذه البيئة القريبة منك. قال الله جل جلاله: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال الله جل جلاله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أما داء العشق فيحتاج إلى جلسة أخرى، ولا بد أن نطرق هذا الجحر المليء بالحياة وهذا المكان المليء بالثعالب والذئاب لنستخرج منه المساكين والضحايا قبل أن يفتك بهم العشق. ولكن أقول كلمة لابن القيم عليه رحمة الله تثبت كلام هذه المسكينة، أن العشق والحب سبب في ترك دين الله والزيغ عن طاعة الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فكل الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور، وربما حمل العشق صاحبه على الكفر الصريح، وقد تنصر جماعة مما نشأ في الإسلام بسبب العشق، كما جرى لبعض المؤذنين إذ صعد على سطح المسجد ليؤذن فرأى امرأة نصرانية فراودته فنزل إليها فطلبها، قالت: إن تركت دينك أنا لك، فترك دينه ووقع من على عتبة الدار فمات على الكفر عياذا بالله. وهكذا إنما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وفي العشق من ظلم العاشق والمعشوق ما الله به عليم. وقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها، والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، فليتق الله العاشق والمعشوق. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.